يقولون ربنا ومريم ابنة عمران التي فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله تكاد تميز من الغيظ كلما أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما كل شيء بصير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن بكل شيء بصير صدق الله.